بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللحفان للإمام ابن القيم رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: الباب الحادي عشر في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب، فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم تنبعث منها إلى الأعضاء، وأول ما تنال القلب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الشاهد فيه من شرور أنفسنا، الاستعاذة من شر النفس ومن الأعمال السيئة، لأن الأعمال السيئة هذه لها أثر على الإنسان. وكلمة نستهدي هذه لم تثبت في الحديث، كما نبه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. استهديه هذا ليس الأصل. قال المؤلف: وفي المسند والترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض، ستة في الأرض، واحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أسلم حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فأسلم فقال: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. قني شر نفسي، هذا الشاهد. وقد استعاذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شرها عموما، ومن شر ما يتولد منها من الأعمال، ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات، وجمع بين الاستعاذة من شر النفس ومن سيئات الأعمال، وجمع بين الاستعاذة من شر النفس ومن سيئات الأعمال، وفيه وجهان. يعني ما المناسبة بين شرور النفس والأعمال السيئة؟ أحدها أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه، أي أعود بك من هذا النوع من الأعمال السيئة يعني. والثاني أن المراد به عقوبات الأعمال التي يسوء صاحبها. فعلى الأول يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها، وعلى الثاني يكون قد استعاذ من العقوبات وأسبابها. ويدخل العمل السيء في شر النفس، فهل المعنى ما يسوءني من جزاء عمل أو من عمل سيء؟ وقد يترجح الأول، بأن الاستعادة من العمل السيء بعد وقوعه إنما هي استعادة من جزائه وموجبه، وإلا فالموجود لا يمكن رفعه بعينه. ولا مانع من الأمرين، يعني أن يستعيد من عمل سيء وربما يعمله، ويستعيد كذلك من آثار الأعمال السيئة، لأن المعاصي لها آثار على النفس وعلى القلب، ولها آثار على حياة الإنسان، على نفسه، على أولاده، على ماله، بل إن المعاصي لها آثار حتى على أهل الإنسان وعلى أبنائه. لذلك بعض السلف يقول: إني لأعصي الله فأجد أثر ذلك في خلق دابتي وجاريتي. أرأيت كيف أثر الذنب؟ يعني أثر الذنب تعدى إلى الدابة، والآن السيارة. المعاصي لها أثار على الإنسان، أحيانا الإنسان تعرقل أموره أو يصاب بالمصيبة، ما فليفتش في نفسه، فتش في نفسك إيش فيك، إيش عندك في معصية، هذا من أثارها. والله المستعان. وقد يسلط على الإنسان أحيانا بعض السفهاء ينالون منه، قد يكون ذلك بذنوبه، سلط عليه هذا السفيه بذنبه، فمن نفسك أوتيت. وجاء في الحديث إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا من شأن من شؤم الذنوب. حتى الرزق، رزق يساق إليك تحرم منه سبب الذنوب. أحيانا حتى العلم، وهذا من أسباب الذنوب، العلم الإنسان يحرمه، الفهم، نعوذ بالله من الذنوب، نعوذ بالله من سيئة الأعمال، تحرمك الرزق، تحرمك العلم، تحرمك الفهم، تحرمك لذة العبادة، تحرمك من قيام الليل، تحرمك من صيام النهار، تحرمك من أعمال طيبة. هي الذنوب آثارها خطيرة، ولا سيما على القلب. والله المستعان. وأحيانا تكون أشياء بسيطة ودقيقة نحن ما نعبأ بها ولها الأثر، حتى يقول سفيان بن عيينة، يقول كنت قد رزقت فهما في القرآن، يعني كان يقرأ القرآن يفهم فيه أشياء ويظهر من أسراره وخباياه العظيمة، هذا فهم في القرآن. فلما قبلت الصرة ذهب. الصرة المراد بها المال الذي أعطاه إياه الأمير، يعني شوفوا عالم كبير ومحدث من كبار العلماء في عصره، قبل الصرة. ماذا إيش كانت العقوبة؟ الفهم الذي كان يفهمه من كتاب الله راح. الله المستعان. يعني كيف لما جاء الشافعي إلى مالك بن أنس، يقال والله أعلم بصحة ذلك، أن مالك بن أنس قال له يا محمد بن إدريس إني أرى أن الله قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. النور العلم، صحة الفهم في القلب، فلا تطفئه بالمعصية. ويذكر عن الشافعي أنه كان يعاني بعض الوقت من سوء الحفظ واشتكى إلى وكيع، والشافعي يظهر أنه أدرك وكيع لما دخل العراق، وكيع بن جراح كان حيا. ويذكر من شعره أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. العلم نور وقد يذهب بالمعاصي. إذن الأعمال السيئة، المعاصي، لها آثار عليك أيها العبد، ولكنك ما تشعر. أحيانا الإنسان ما يشعر، أحيانا الإنسان يكون غافل، يكون غافلا. ومن أعظم آثار الذنوب، ومن أعظم آثار الذنوب التي نبه عليها ابن القيم فيما سبق، ويأتي التنبيه عليها كثيرا في هذا الكتاب وفي غيره، من أعظم آثار الذنوب أنها تفقد صاحبها الإحساس، يموت القلب، ما ينتبه، ما يشعر بقبح ما هو فيه، يكون في غفلة عظيمة، تاركا للصلاة، شاربا للخمر، متعاطي للمخدرات، غارقا في المعاصي، بعيدا عن الله، ومع ذلك ما يشعر بشيء من هذه القباح. هذا أعظم أثر تقريبا للذنوب والمعاصي، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كذلك يا أخواني، أنا يعني لابد من التنبيه على هذا، أختم به الكلام حول هذا الموضوع. الذنوب من آثاره على الإنسان ضيق الصدر والاكتئاب، وأن الإنسان ما يكون سعيدا من الصبر. والله العاصي وإن تمتع بذنوبه لحظة، لكن يعقب ذلك زمان طويل من الحسرة والهم والكآبة، أليس كذلك؟ يدخل إلى دور السينما يشاهد الفيلم ويستمتع ويتلذذ بمشاهدته ساعة أو ساعتين، ثم إذا خرج ما تعلم ما عنده من الكآبة والضيق، يتعاطى الخمر، يشرب الخمر يتلذذ به ساعة أو ساعتين، يسكر به، فإذا فاق كيف يكون وضعه؟ كذلك ربما وقع في الزنا وتلذذ بالحرام لحظات، ولكن ما يعقبه من الحسرات ومن كما يقال الآن يعني من تعذيب الضمير. تعذيب الضمير هو الضيق، الهم، أثر المعصية. وربما بقي سنوات وهو يأكل في نفسه، هذا أثر، هذا شؤم المعصية. وربما أخذ المال الحرام أكله وتلذذ به، تمتع به لحظات أو أيام معدودات، ولكن بعد ذلك ماذا يعقبه؟ يعقبه الضيق والكآبة، وشيء عجيب في القلب وفي النفس، وقد يستمر به الحال. فسبحان الله، أيها الإنسان فتش نفسك، ارجع من نفسك وتيت، كما قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت السبب. إذا أصابتك سيئة أنت السبب، عندك شيء. لذلك لأن الله عز وجل يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإنسان الطائع المتقي يعيش في السعادة ولو كان من أفقر الناس، والعاصي الفاجر يعيش في التعاسة والشقاء ولو كان أغنى الناس، لأن السعادة وهي طيب العيش وراحة النفس ليست بالمال، أليس كذلك؟ يقول: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. صدق. ويقول أبو العتاهية: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والعدم، هو الذل والعدم حبك الدنيا، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى، وإن حاك أو حجم، ما عن نقص. إذا حقق التقوى فهو من أكرم الخلق عند الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذا هو أثر سيئات الأعمال. فالاستعاذة من العمل نفسه من سيئات الأعمال، وكذلك الاستعاذة من آثارها، من آثار الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا وأن يطهرها وأن يغسلها بالماء والثلج والبرد، وأن ينير بصائرنا حتى نستشعر قبح الذنوب، وأن يتوب علينا منها، والله المستعان. يقول رحمه الله: وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد تركها وإماتتها بمخالفتها والظفر بها. فإن الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أوامرها، متبع للنفس كالعبد الذليل، وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم، فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام نفسه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب تعالى يدعو العبد إلى خوفه، ونهي النفس عن الهوى. والقلب بين الداعيين، يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة، وهذا موضع المحنة والابتلاء. وقد وصف سبحانه النفس في القرآن بثلاث صفات: المطمئنة والأمارة بالسوء واللوامة. هكذا النفس القرآن: النفس المطمئنة، النفس اللوامة، النفس الأمارة بالسوء. قال ابن القيم رحمه الله: فاختلف الناس هل النفس واحدة وهذه أوصاف لها، أم للعبد ثلاث أنفس: نفس مطمئنة ونفس اللوامة ونفس الأمارة. فالأول قول الفقهاء والمتكلمين وجمهور المفسرين وقول محقق الصوفية، والثاني قول كثير من أهل التصوف. والتحقيق أنه لا نزاع بين الفريقين، فإنها واحدة باعتبار ذاتها، وثلاث باعتبار صفاتها. فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة، وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى فهي متعددة. وما أظنهم يقولون إن لكل أحد ثلاث أنفس. كل نفس قائمة بذاتها مساوية للأخرى في الحد والحقيقة، وإنه إذا قبض العبد قبضت له ثلاث أنفس، كل واحدة مستقلة من نفسها. هذا مو صحيح. ابن القيم يقول: ما أظن يقولون هذا، ولكنهم قالوا ثلاث أنفس باعتبار الصفة وليس الذات، الذات واحدة. قال: وحيث ذكر سبحانه النفس وأضافها إلى صاحبها فإنما ذكرها بلفظ الإفراد، وهكذا في سائر الأحاديث، ولم يجئ في موضع واحد نفوسك أو نفوسه ولا أنفسك ولا أنفسه، وإنما جاءت مجموعة عند إرادة العموم، كقوله: وإذا النفوس زوجت، يعني نفوس الخلق زوجت، يعني كل طائفة اتفقت في العقيدة، اتفقت في المنهج، تكون يوم القيامة تحشر يوم القيامة، هذا الطائفة تحشر يوم القيامة وحدها. فأهل الإيمان مع أهل الإيمان، المؤمن مع أهل الإيمان، النصراني مع النصارى، اليهود اليهودي مع اليهود، الرافضي مع الرافضة، الصوفي مع الصوفية، القبوري مع القبورية، وهكذا. النفوس زوجت، شكلت، لأنها في الدنيا مختلطة، لكن يوم القيامة يفصل الله بينهم سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. أزواجهم هنا يعني أشكالهم، الذين وافقوهم في منهجهم وفي عقيدتهم. فمن أحب النصارى ومال إليهم وعظمهم وانبهر بهم وتشبه بهم، مع من يحشر يوم القيامة؟ مع النصارى. من أحب الرافضة؟ معهم. من أحب أهل الفسق والفجور والفواحش والمنكرات وأعجب بهم وتشبه بهم وقلدهم وحاكى أخلاقهم، مع من يحشر؟ مع أهل الفن والفسق والفجور. ومن أحب الصالحين وتشبه بهم وتخلق بأخلاقهم، مع من يحشر؟ مع الصالحين. ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا صادقا وبرهن على هذا الحب بصدق الاتباع له والعمل بسنته والبعد عن البدع مع من يحشر. هذا يأتي في زمرة رسول الله، يأتي في طائفته. لماذا؟ لأنه متبع له، هو من أصحابه، من إخوانه، من أتباعه. نسأل الله أن يحشرنا في زمرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أحب قوم المرء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، المرء مع من أحب. الله، هذا أعرابي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يحب الصالحين ولكن أعماله ما تؤهله، عنده تقصير، يعني كأنه يعرض بمن؟ بالرسول وأصحابه. يعني أنا أحبك يا رسول الله، أحب أبو بكر، أحب عمر، عثمان، علي، لكن لست مثلهم في جهادهم وأعمالهم وجدهم، أحبهم ولكني ما ألحق بهم، يعني في الأعمال وفي الاجتهاد وفي الإيمان وقوة الدين والإيمان. ماذا قال النبي؟ المرء مع من أحب. يقول الصحابي الراوي: ما كانت كلمة أحب إلى نفوس رسول الله من هذه، لأن الصحابة يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويحبون أن يحشروا معه، فالنبي أخبرهم بذلك وقال: المرء مع من أحب. فإذا أحببت أصحاب رسول الله وأحببت التابعين وأحببت الأئمة كأحمد بن حنبل وابن راهوية والبخاري ومسلم، فإنك إن شاء الله تكون معهم. أما إن أحببت أهل البدع والعياذ بالله، فإن الإنسان إذا أحبهم يحشر معهم. نسأل الله السلامة والعافية. يقول رحمه الله: وإنما جاءت مجموعة عند إرادة العموم كقوله: وإذا النفوس زوجت، أو عند إضافتها إلى الجمع كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنفسنا بيد الله. هذا وهم، نبه عليه الشيخ. هذا الكلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من كلام علي بن أبي طالب. ولو كانت في الإنسان ثلاث أنفس لجاءت مجموعة إذ أضيفت إليه ولو في موضع واحد. النفس، المقصود أن النفس كم الآن؟ واحد، ولكن باعتبار الصفة تختلف، تكون مطمئنة، تكون لوامة، تكون أمارة بالسوء. فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي مطمئنة، هذه النفس المطمئنة، وهي التي يقال لها عند الموافاة، يعني عند الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال ابن عباس: يا أيتها النفس المطمئنة يقول المصدقة. وقال قتادة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. وقال الحسن: المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال. وقال مجاهد: هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله ربها، التي أيقنت أن الله ربها وضربت جأشا لأمره وطاعته، وأيقنت بلقائه وضربت جأشا يعني ثباتا لأمره وطاعته، وأيقنت بلقائه وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار، فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره، لم تسكن إلى سواه، فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره، واطمأنت إلى لقائه ووعده، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، واطمأنت إلى الرضا به ربا وبالإسلام دينا أبي محمد رسولا، واطمأنت إلى قضائه وقدره، واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه، فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه، وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين. هذه المطمئنة. نسأل الله أن يجعل نفوسنا كذلك. قال رحمه الله: وإذا كانت بضد ذلك فهي أمارة بالسوء، تأمر صاحبها بما يهواه من شهوات الغي واتباع الباطل، فهي مأوى كل سوء، إن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه. وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء ولم يقل آمرة لكثرة ذلك منها، أمارة فعالة صيغة بالغة لكثرة ذلك منها، وأنه عادتها ودأبها، إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير، فذلك من رحمة الله لا منها، فإنها بذاتها أمارة بالسوء، لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة، إلا من رحمه الله، هكذا لعلها يقول إلا من رحمة الله. والعلم والعدل طرأ عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك، إن الإنسان أصله الظلم والجهل، النفس هذه نفس الإنسان خلقها الله ظالمة جاهلة، ماذا قال الله سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان ظلوم جهول، إلا إذا رحمه الله وزكاه بالعلم والعدل. إذن الوصف الحقيقي فيه ما هو؟ الظلم والجهل، والعدل والعلم طرأ عليه، هذا يأتي من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يزكيه. قد أفلح من زكاها، في تفسير الثاني للآية من زكاها الضمير يعود إلى من؟ إلى الله. قد أفلح من زكاها، يعني من زكى الله نفسه، فالله عز وجل يزكي من يشاء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والعلم والعدل طرأ عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك، فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلها، فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم، فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فلماذا الإنسان يغتر بنفسه؟ أنت أيها العبد ناتيك من صلاح وتقوى وتزكية، من أين هذا؟ من الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما زكاك أبدا، فالتزكية من الله عز وجل. والمعاصي والذنوب من أين؟ من نفسك أيها العبد، أنت الظالم المقصر، والله المستعان. والعجب من هذا الآدمي أنه ينسب التزكية والصلاح إلى نفسه، والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم. والمعاصي والذنوب ينسبها إلى قضاء الله وقدره، ما أظلم العبد، الله المستعان، إذا فعل خيرا أو فعل صلاحا أو فعل برا تمدح به وأظهره وسمع به، وإن ظهر منه قبيح نسب ذلك إلى القضاء والقدر. أرأيتم؟ الحسن ينسبها لنفسه والسيئة ينسبها إلى ربه، والواقع العكس، الحسن من الله والسيئة من العبد نفسه، والله المستعان. يقول رحمه الله: فإذا أراد سبحانه به خيرا جعل فيه ما تزكو به وتصلح من الإرادات والتصورات، وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. لذلك يقول الله عز وجل: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قال: وسبب الظلم إما جهل وإما حاجة، وهي في الأصل جاهلة، والحاجة لازمة لها، فلذلك كان أمرها بالسوء أمرا لازما لها. يعني النفس هذه إذا ما زكت لا بد أن تأمر بالسوء، يعني ما هي زاكية. ما يقول أحد هذا إنسان، يعني إنسان كافر أو فاجر أو فاسق أو عاصي نفسه ما تأمر بالسوء أبدا، نفس ما هي زاكية، لا بد أن تأمر بالسوء، هذا أصلها. قال إن لم تدركها رحمة الله وفضله. وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة، ولا تشبهها ضرورة تقاس بها. فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك. ما أفقرنا إلى الله؟ العبد يحتاج إلى الله عز وجل، وضرورته إلى الله عز وجل فوق كل ضرورة. لو إن الله سبحانه وتعالى أمسك عنا رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسرنا وهلكنا. ما أفقرنا إلى الله، وما أغنى الله عنا، وما أغنى الله عنا سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. لو يتأمل العبد لانكسر، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، ولقاؤنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه دقائق يعني هنا أسئلة. يقول إذا كانت المغسلة يعني مغسلة الوضوء بالحمام وأريد الوضوء، هل أقول بسم الله جهرا أم بالقلب؟ في هذه الحالة إذا كان الحمام نظيفا ليس فيه نجاسات فالأفضل للإنسان أن يقول بسم الله جهرا، لا بأس، لأن ذكر الله في الحمام مكروه، والتسمية واجبة عند كثير من العلماء، ولا شك أن الواجب يقدم على المكروه، لكن ينبغي عليك في هذه الحالة أن تتأكد أن الحمام نظيف ليس فيه شيء من النجاسات كالبول والغائط. يقول ما حكم صلاة المرأة في البنطال؟ المرأة ما تلبس البنطال، فهذا لباس معصية، والإنسان لا يجوز أن يصلي في لباس بلباس معصية. يعني الرجل ما يصلي مثلا وهو يلبس الحرير، ولا يصلي وهو يلبس الذهب عاصي. كذلك المرأة لا تصلي بالبنطال، لكن البنطال نفسه هذا فيه تفصيل، بعض العلماء يمنع منه مطلقا، لأن البنطال يقول من لبس الرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المرأة تلبس لبس الرجل. وعلماء آخرون يفصلون يقولون البنطال هذا إذا كان من لبس النساء فلا حرج فيه، هناك بناطيل خاصة بالنساء. فإن كان كذلك، يعني إن كان يوجد فعلا بناطيل خاصة بالنساء فلا حرج في لبسها، ولكن البنطال الضيق ما تلبسه المرأة إلا أمام زوجها فقط. يعني إن وجد بنطال خاص بالنساء ويكون ضيقا كالبناطيل التي نعرفها، فإن هذا البنطال ما يلبس لأنه يحجم الأعضاء، ما تلبسه المرأة إلا أمام زوجها. بهذا أفتى الشيخ الألباني رحمه الله. أما الشيخ محمد بن عثيمين فهو صاحب القول الأول أن البنطال ممنوع مطلقا، وعليه نقول المرأة ينبغي عليها ألا تصلي بالبنطال تبتعد شبهة. يقول كيف التعامل مع المصر على عدم لصق القدم في القدم في الصلاة لتسوية الصف؟ إلصاق القدم بالقدم ليس واجبا، هو سنة، هو شيء مستحب. ما هو الواجب؟ أن يكون الصف مستويا، هذا الواجب. أما إلصاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر به، انتبه للحديث، لم يأمر به، وإنما أمر بتسوية الصف. وكان الصحابة من شدة التطبيق وكمال التطبيق ماذا يفعلون؟ هم كانوا يلصقون المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام، لكن ما جاء في السنة الأمر بذلك، الله أعلم. هذا شيء كان تفعله الصحابة فهو من الكمال وشيء مستحب، لكن الواجب تسوية الصف. فإذا كان هناك بعض العوام ينفرون من إلزاق القدم بالقدم، ماذا نفعل معهم؟ نتركهم، لأن هذا شيء مو واجب، شيء مستحب. فأنت وهذا العم ينفر، فيا أخي ما تضايق على الناس ولا تنفرهم، نجري العمل بشيء مستحب ليس بواجب. لكن طلاب العلم لا بأس، لأن كثير من الناس إذا حاولت أن تلصق القدم بالقدم كلما جئت تلصق القدم ابتعد عنك، ابتعد عنك، فأصبحت الآن أنت تركت الصلاة وتركت الخشوع في الصلاة وأذكار الصلاة وانشغلت بملاحقة هذا الرجل، سبحان الله العظيم. فأحيانا بعض الناس يعني من قلة الفقه يريد أن يقيم شيئا مستحبا فيترك شيئا واجبا شيئا مهما. يقول كتاب القول المبين في أخطاء المصلين، الشيخ مشهور، والله الكتاب ده أنا ما قرأته ما أعرفه. يقول بعض على بعض السيارات بعض الناس يكتب نمشي على كف القدر ولا ندري عن المكتوب، مسكين هذا إنسان بائس. هذا كلام يعني كلام الملاحدة، الإنسان عليه أن يتوكل على الله، هذا كلام شخص متشائم. نمشي على كف القدر، نمشي على الأرض الحمد لله، نمشي على كف القدر شايف، لكن الإنسان يعني في هذه الدنيا يعيش في هذه الدنيا بقضاء الله وقدره، عبارات عجيبة ما أدري من يأتون بها. ولا ندري عن المكتوب يعني كان يقول الله أعلم إيش اللي جاي، الله يستر. إنسان متشائم وبائس، سبحان الله، إنسان يكون متفائلا متوكلا على الله سبحانه وتعالى، مطمئنا بقضائه وقدره، يرجو الخير من الله عز وجل، تكون نفسه يعني منشرحة، نفسه منشرحة، صدره منشرح، قلبه مطمئن، نفسه طيبة. أما هذه العبارات حقيقة ما فيها فائدة، ما فيها فائدة إلا أن تدخل الضيق على القلب، أليس كذلك؟ يعني إيش الفائدة لما أقول الكلام هذا؟ إيش استفدت؟ ما ندري عن المكتوب، صحيح ما حد يدري عن المكتوب، إيش الفائدة من هذا؟ يأتون بكلمات حقيقة يعني ما أدري، أظنها من أشعار الشياطين، هذه ما يأتي بها البشر. طيب كيف هنا في أسئلة؟ طيب انتهت هذه الأسئلة أظنها انتهت. هنا في يقول ما حكم ممكن نصيحة من طيب لشخص عائلته من متبعي دعاة الأهواء في الحزبيين القطبيين ولا يسمعون إلا لهم، ماذا نصنع لهم؟ نسأل الله عز وجل أن يهديهم. يعني يقول هم من الحزبيين ما يسمعون إلا من الحزبيين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن ينور بصائرهم وأن يلقي في قلوبهم حب السنة والنفرة عما يخالفها من دعاة الحزبيين أمثالهم. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.